بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، الثالث من شروط الصلاة الوقوف على مكان طاهر، فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود. هذا بالإضافة إلى طهارة البدن، وبالنسبة إلى إضافة طهارة الثوب أيضا لا بد أن يقف المصلي على مكان طاهر. ونعني بالمكان الطاهر غير النجس أو المتنجس. فلو وقف مثلا على جلد خنزير أو جلد كلب فهذا يسمى مكان نجس. أما لو وقف على سجادة مثلا أصابها بول أو أصابها خمر أو ما شابه ذلك، فإننا نقول هذا المكان متنجس. والفرق ما بين النجس والمتنجس أن النجس لا يمكن تطهيره أصلا مهما قام الإنسان بغسله وتطهيره، لأنه نجس العين. أما المتنجس فمن الممكن للإنسان أن يصب عليه الماء، فمثلا يطهره بالماء أو يطهر الجلد بالدباغة، أو يعني يفعل الأشياء التي أمرنا الشارع بها في التطهير. فقال: فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه. فمثلا بعض البدن عندما يكون واقفا ننظر تحت قدميه، ماذا يوجد؟ هل يوجد نجاسة أم طهارة؟ فإذا كان تحت قدميه مباشرة دون حائل، وأقصد بالمكان الذي يقف عليه، مثلا مكان على الأرض نجس، جئنا بقطعة من الكرتون وضعناها على هذه الأرض النجسة ثم وقفنا نصلي عليها، صلاتنا صحيحة؟ صلاتنا صحيحة، لأن النجاسة تحت المكان الذي نصلي عليه لا تحت القدم مباشرة. فهذا شيء هام. إذن عندما أريد أن أصلي يجب أن يكون موضع قدماي طاهرا. كذلك عندما تنزل ركبتي على هذا المكان، مكان الركب الآن، هذا بعض البدن. مكان وضع اليدين في السجود بعض البدن. مكان وضع الوجه في السجود بعض البدن. يا ترى لو تخلل تحت صدره شيء من النجاسة ولم يلاقي بعض بدنه، لا بيده ولا بوجهه ولا بركبتيه ولا بجزء منه، تصح صلاته؟ فمثلا إنسان يصلي وهو في المسجد وقع زرق الطيور في المكان تحت صدره من المكان الذي يصلي عليه، يستطيع أن يصلي كل الصلاة دون أن يلامس شيئا من ذلك، ولو كان ذلك الزرق رطبا، فهل تصح صلاته؟ صلاته صحيحة. فلا تصح صلاة شخص، أي شخص على الإطلاق، يلاقي بعض بدنه. ونقصد ببعض البدن أي طرف من الأطراف. الإنسان القاعد مثلا، لو قعد الإنسان على حجر مثلا أصيب ببول وأراد أن يصلي وهو عاجز عن القيام، فهل تصح صلاته؟ لابد أن يكون ذلك الحجر الذي يجلس عليه أو الكرسي الذي يجلس عليه طاهرا. أما قوائم الكرسي هل يشترط أن تكون على مكان طاهر؟ لا. كما أن أسفل السجادة لا يشترط أن يكون على مكان طاهر. فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه أو لباسه. كان يلبس لباس طويل مثلا، لم يجد سترة يلبسها إلا بعض ثوب من قماش، جاء لبعض الثوب من القماش فلبسه وبقي باقي الثوب على الأرض. لو كان باقي الثوب متصل بنجاسة إنه في هذه الحالة لا تصح صلاته لاتصاله بالنجاسة مباشرة. في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، لو كان في حالة القيام يتصل رأسه مباشرة في سقف والسقف كان نجسا، فبعض بدنه الآن طبعا اتصل ب أو نقرته مثلا أو جزء من يده في الجدار فكان مكان نجسا، ماذا نقول؟ إذا كان ذلك المكان نجسا ولاقى بعض البدن سواء كان في القيام أو في حالة الركوع أو في حالة السجود أو في حالة القعود كيفما كانت، فإننا نقول لا تصح هذه الصلاة. هل لاقى بعض بدنه؟ خلاص الصلاة صحيحة كما قلنا، يعني لا يضر وقوع جزء من النجاسة لو كانت هذه النجاسة على طرف هذه السجادة وأنت صليت على الطرف الآخر صلاتك صحيحة لا علاقة، حتى لو كانت ضمن هوائه. يعني نحن نريد مكان الوجه، مكان اليدين، مكان الركبتين، كل مكان يصل إليه، المكان الذي لا يصل إليه مباشرة لا يحتاج إلى طب. مسألة أخرى، مسألة الحذاء، إذا أراد الإنسان أن يصلي بحذائه وقد ورد الحديث خالف المجوس صلوا بنعالكم، فعليه أن يتحقق أن حذاءه طاهر. أما لو كان حذاءه نجس مثلا أو متنجس، إذا كان نجس توجد اليوم بعض الأحذية ربما تكون من جلد خنزير لا تصح الصلاة فيها أصلا ولا يصح استعمالها. أما إذا علم أنه قد أصيب في الطريق ببعض النجاسة وكان قد يطهر هذا يعني بالسير جاء تراب وجاء كذا، فنظر إلى أسفل نعله فلم يجد فيه أثرا للنجاسة فأحب أن يصلي فيه فلا مانع في ذلك.